بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من قوله وقدر لهم أقدارا إلى قوله وإن محمدا عبده المصطفى، يعني من صفحة 142 إلى صفحة 149. في هذا الموضع المؤلف تعرض إلى جملة مسائل، الجديد منها ثلاث مسائل: تقدير الآجال، تقدير الأعمال، مسألة الشرع والقدر. تعرض أيضا لمسألة العلم، لكن مسألة العلم تكلمنا عنها في الدرس السابق، فسيكون درسنا اليوم إن شاء الله في تقدير الآجال، تقدير الأعمال، مسألة الشرع والقدر. طيب، نبدأ بتمهيد، وهذا التمهيد سيكون في أدلة التقدير العامة، وهي كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، منها أيضا قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن حجر هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره، وهي نص من قوله تعالى خالق كل شيء وقوله والله خلقكم وما تعملون. واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. من الأدلة قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، منها قوله والذي قدر فهدى، ومنها قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول الإمام أحمد ليس شيء أشد على القدرية من قوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم وقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. من الأدلة أيضا التي ذكرها المؤلف ما في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والإيمان بالقدر من أصول الإسلام ومن الأصول الإجماعية بين المسلمين، ولهذا يقول طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. طيب، نبدأ بالمسألة الأولى وهي تقدير الآجال. احنا ذكرنا أن المسائل الرئيسة في هذا الموضع ثلاث: تقدير الآجال، وتقدير الأعمال، والشرع والقدر. نتناولها مسألة مسألة. نبدأ بتقدير الآجال. دلت النصوص على الفراغ من تقدير الآجال، وأنها أمر سابق جرت به المقادير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والأدلة على تقدير الآجال كثيرة، منها قول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، منها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ومنها ما في الصحيح وهو حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة. هذا محل الدليل، تقدير الآجال لأجال مضروبة محددة وأيام معدودة، هذا تقدير الأجال، وأرزاق مقسومة. لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذه النصوص التي ذكرها المؤلف وما في معناها بنى عليها أهل العلم جملة أصول، نذكر منها ما أشار إليه المؤلف. الأصل الأول بطلان القول بالأجلين، بطلان القول بالأجلين. الأصل الثاني إنكار الزيادة والنقصان الحقيقية في الآجال. طيب نبدأ نتكلم قليلا عن هذين الأصلين. بطلان القول بالأجلين، هذه النصوص واضحة في أن الأجل عند الله واحد لا تعدد فيه، وهذا يبطل قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بالأجلين ويزعمون أن لكل إنسان أجلين، أجل طبيعي وأجل اخترامي. الأجل الطبيعي هذا الذي يحصل بانطفاء الحرارة الغريزية، وهذا في الغالب يكون عند تمام 120 سنة. أما الاخترامي فهو الذي يحصل قبل ذلك بالعوارض، مثل القتل، مثل المرض وما أشبه ذلك. إذن هذا قول الفلاسفة. أيضا يبطل قول المعتزلة. المعتزلة كذلك يقولون بالأجلين بالنسبة للمقتول، يقولون المقتول له أجلين، أحدهما القتل والآخر الموت. القتل هذا من فعل العبد وخلقه، والموت هذا من خلق الله وفعله، فيجعلون للمقتول أجلين. بعض أهل السنة أو بعض أهل العلم رأى، يعني احنا سنأتي بعد قليل إلى زيادة الآجال ونقصانها، هذه المسألة يعني ليست إجماعية بين أهل السنة، فمنهم من ينكر زيادة الآجال ونقصانها ومنهم من يقول بذلك. ففي بعض أهل العلم يقول أن الذين يقولون بأن الآجال تزيد وتنقص حقيقة، يعني ما هي زيادة حقيقية، ما هي زيادة معنوية، هؤلاء يلزمهم موافقة القائلين بالأجلين، يلزمهم بهذا. يقول الآن أنتم تنكرون معنا قول الفلاسفة وقول المعتزلة بالأجلين، ثم تقولون بأن الأعمار تزيد وتنقص، إذن يلزمكم الإيش؟ القول بالأجلين. وهذا الحقيقة إلزام غير صحيح، إلزام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الفريق من أهل السنة يفرقون بين ما في العلم وما في الكتاب. يقولون ما في علم الله لا تقديم فيه ولا تأخير، أما ما في الكتاب، يعني ما في صحف الملائكة، هذا عند الجمهور منهم أو عند أكثرهم، وبعضهم مثل الشوكاني مثلا يقول حتى اللوح المحفوظ، وما في الكتاب يقدم ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله أزلا من أسباب الزيادة والنقصان. إذن هم يفرقون بين ما في العلم وما في الكتاب، يقولون ما في علم الله لا تقديم فيه ولا تأخير، الأجل واحد، وأما في الكتاب في صحف الملائكة فلا مانع من الزيادة والنقصان بحسب أسباب الزيادة والنقصان. أيضا قول هذا الفريق من أهل السنة يختلف عن قول الفلاسفة والمعتزلة من حيث أصل القول ومبناه. يعني هذا الفريق من أهل السنة بنوا قولهم على دلالات النصوص من الكتاب والسنة كما سنرى. أما الفلاسفة والمعتزلة فقد بنوا قولهم على أصول فلسفية وكلامية، لم يبنوها على دلالات النصوص. يعني مثلا هذا الفريق من أهل السنة يقولون عندنا الآن كما سنسمع من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أجله فليتق الله وليصل رحمه، فإذا يقولون هم بمقتضى دلالات هذه النصوص. أما الفلاسفة فإنهم يقولون بالأجلين بناء على قواعدهم في الفيض وتأثير الطبيعة في المزاج، يعني هذه قواعد بعيدة عن قواعد الإسلام. المعتزلة بنوا قولهم في الأجلين على المبدأ المشهور عندهم، يعني المعتزلة يقولون إنه أفعال العبد المباشرة والمتولدة هي من خلق العبد لا من خلق الرب. هم بنوا القول بالأجلين على هذا الأصل، ولذلك يقولون مثلا فعل القتل وما تولد عنه من زهوق الروح، يعني القتل هذا فعل مباشر وزهوق الروح من الأفعال المتولدة، يقولون هذا من خلق القاتل لا من خلق الله، فلا يكون أجلا خلقه الله وقدره للمقتول. يعني الله عز وجل خلق أجلا للمقتول، والعبد القاتل قطع عليه أجله، ولو لم يقتله لعاش إلى أن يبلغ الأجل الذي خلقه له الله. فقول المعتزلة مبني على هذا الأصل اللي هو القول بخلق أفعال العباد المباشرة والمتولدة، فلا يصح أن نقول أنه يلزم هذا الفريق من أهل السنة أنهم يعني يشابه أو يوافق القائلين بالأجلين، لأن هؤلاء هذا الفريق بنوا على دلالات قوية من الكتاب والسنة. طيب، إذن هذا الأصل الأول الذي هو القول بالإيش؟ بالأجلين. نأتي إلى الأصل الثاني. يعني الآن إنكار القول بالأجلين كما رأينا مسلم بين أهل السنة، المخالف لهم المعتزلة والفلاسفة. نأتي إلى الأصل الثاني الذي هو إنكار الزيادة والنقصان في الآجال. إنكار الزيادة والنقصان في الآجال، يعني بناء على الأدلة التي سمعناها قبل قليل مثل قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. بناء على هذه النصوص القوية قال أهل السنة، أو قال فريق من أهل السنة أو كثير منهم، بأن ننكر الزيادة والنقصان في الآجال حقيقة. طيب، الآن ورد نصوص كما سنسمع بعد قليل، ورد نصوص تدل على وقوع الزيادة والنقصان في الآجال، ماذا تقولون فيها؟ قالوا نقول إن هذه الزيادة محمولة على الزيادة المعنوية لا على الزيادة الحقيقية. قالوا لأن أدلة الفراغ من المقادير قاطعة، فنؤول هذه النصوص التي دلت على الزيادة الحقيقية في إيش؟ في الأعمار. نؤولها بماذا؟ قالوا نقول إن المراد بها الزيادة الحقيقية الزيادة المعنوية للزيادة الحقيقية. نقول إن المراد بها الزيادة المعنوية للزيادة الحقيقية، يعني أن تكون الزيادة في الكيف لا في الكم. الإنسان مثلا الله عز وجل قدر عمره 40 سنة أو 60 سنة، لا يتعدى هذا، لا يزيد ولا ينقص حقيقة. لكن ما معنى تلك النصوص؟ معنى تلك النصوص أنها تكون زيادة معنوية، يعني يبارك في عمره، يوفق، فينتج في العمر الذي قدره الله له يعني في العمر القصير مثل ما ينتجه غيره في العمر الطويل. وأيضا قالوا أنه من الـ من الـ من الـ من الـ الزيادة المعنوية بقاء الذكر الجميل، يعني يكون له لسان صدق في الآخرين، يبقى له إيش؟ يبقى له الذكر الجميل. والذكر الجميل هذا يعتبر عمر للإنسان. ولذلك يقول الشاعر، يقول: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن قالوا أننا نحمل هذه النصوص على الزيادة المعنوية، يعني أنها تكون في الكيف لا في الكم، تكون زيادة في البركة، في التوفيق، في بقاء لسان صدق في الآخرين، والذكر الجميل في الإيش؟ في الآخرين. ولذلك يعني هذا الفريق كرهوا الدعاء بطول العمر، يعني إن كل إنسان أطال الله عمرك، أو يكرهون هذا لأنهم يقولون هذا أمر قد فرغ منه. لكن هذا الأصل ليس محل إجماع بين أهل السنة، يعني تجد من أهل السنة من يقول بالزيادة والنقصان حقيقة في الأعمار، ومنهم من يطلق الخلاف، ومنهم من يتوقف لقوة إيش؟ لقوة دلالة النصوص. عموما في فريق من أهل السنة يقولون بل نحن نقول أن الزيادة والنقصان في الآجال حقيقية. لماذا؟ قالوا لأن هناك نصوص كثيرة دلت على وقوع الزيادة والنقصان في الأجل، وهذه النصوص احنا لتقريب الفهم سنقسمها قسمين، نقول نصوص صريحة ونصوص محتملة. النصوص الصريحة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. رواه البخاري، هذا حديث صريح في وقوع الزيادة في العمر. مثلا عندنا حديث في المسند بسند صحيح: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حديث آخر سنده حسن في الترمذي وغيره: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. معنى هذا أن البر من أسباب الزيادة في الإيش؟ في العمر. فهذه الأدلة جعلت هذا الفريق يقول بإيش؟ بإثبات الزيادة والنقصان حقيقة في الأعمار. هناك أدلة محتملة نذكر منها دليلين تبعا للمؤلف، ولا في غيرها، لكن نذكر تبعا للمؤلف دليلين. الدليل الأول هو قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الدليل من أهل العلم من يقول أنه لا دلالة فيه على المحو والإثبات في المقادير أبدا، إذن المحو والإثبات لا يراد به المحو والإثبات في الأقدار، لا، يراد به المحو والإثبات في أمور أخرى. وذكر أمور كثيرة مثل الشرائع أو مثل الأعمال، يقول مثلا يمحو الله ما يشاء، يعني المراد بالممحو المنسوخ والمثبت المحكم، أو أنهم يقولون نحملها على المحو والإثبات في الأعمال، يعني مثلا الممحو من الأعمال ما لا ثواب فيه ولا عقاب، والمثبت ما فيه ثواب وعقاب، أو يقولون مثلا إن الممحو ما عفى الله عنه، وأما المثبت فما يؤاخذ الله به، وهكذا. يعني أخرجوا دلالة الآية عن المحو والإثبات في الأقدار، والمؤلف كأنه يميل إلى أن الآية أدل على المحو والإثبات في الشرائع من دلالتها على المحو والإثبات في الأقدار. في فريق آخر من أهل العلم يقول لا، أنها تدل على المحو والإثبات في الأقدار، فالله يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء بدلا عنها. قالوا هذا يعم الأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة، يعني كلمات المقادير الأربع تدخل دخولا أوليا في إيش؟ في هذه الآية. والحقيقة أننا نقول أن الآية إما أن تكون ظاهرة في دلالتها على المحو والإثبات في الأقدار، لأن الله يقول وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو اللوحة المحفوظ، إذا المسألة متعلقة بالتقدير. أو نقول أن الآية تعم جميع ما ذكره أهل العلم، ويكون الاختلاف في تفسيرها اختلاف تنوع، وما ذكروه في التفسير من قبيل التمثيل للتحديد. ولذلك كان بعض السلف يعني في أثناء الطواف أو في أدعيته يقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذه من الأدلة التي تدل على أن الآية تدل على المحو والإثبات في الأقدار، وأنها على المحو والإثبات في الأقدار أدل من غيرها من المعاني التي ذكرها للعلم. عندنا الآية الأخرى التي ذكرها المؤلف، وفي غيرها من الآيات لكن نحن نقتصر على ما ذكره المؤلف، قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذه أيضا أهل دلالتها محل خلاف بين أهل العلم. في من أهل العلم من يعتبرها دليل على وقوع الزيادة والنقصان في الأعمار، ومنهم من لا يعتبرها كذلك، وذلك بناء على اعتبارات كثيرة مبسوطة في كتب أهل العلم. لكن احنا نكتفي بما ذكره المؤلف اللي هو الخلاف في مرجع الضمير في عمره، هل يرجع إلى جنس المعمر المذكور في الآية أو إلى عينه؟ إذا قلنا أنه يرجع إلى جنس المعمر فلا يكون في الآية دليل على الزيادة والنقصان الحقيقية في الأعمار، لأن المعنى وما يمد في عمر أحد حتى يدركه الهرم ولا ينقص من عمر آخر حتى يموت إلا في كتاب، يعني أنه كان بالضمير عن شخص آخر اختصار، مثل ما يقول العرب عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. إذن الآية الآن تتحدث عن معمرين مختلفين، أحدهما يمد في عمره والآخر يكون عمره ناقصا، بناء على هذا لا يكون في الآية دلالة على زيادة الآجال ونقصانها حقيقة. أما على القول بأن الضمير يرجع إلى عين المعمر فالآية تعتبر دليل ظاهر وربما قاطع على زيادة الأعمار ونقصانها حقيقة، والمعنى وما يزاد في عمر معين ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن الآن الزيادة على هذا القول والنقصان تكون في عمر واحد، باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود أسباب طول العمر أو قصره. النصوص بينت أن في أسباب لطول العمر وفي أسباب لقصر العمر، من سلك أسباب قصر العمر قصر أجله، ومن سلك أسباب طول العمر طال أجله. يعني النصوص دلت على أن من أسباب قصر العمر العقوق مثلا، الزنا، القطيعة، هذه من أسباب نقصان العمر. من أسباب طول العمر مثلا التقوى، صلة الرحم، حسن الخلق. أيضا من أسباب طول العمر التي دلت عليها النصوص ودل عليها أيضا كلام السلف الدعاء. الدعاء من أسباب طول العمر، ولذلك كعب الأحبار لما طعن عمر رضي الله عنه قال لو دعا الله لزاد في أجله. لما طعن عمر يقول إيش؟ لو دعا الله لزاد في أجله. أنكر المسلمون كلامه، قالوا إن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال وإن الله يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ويدل لوقوع الزيادة في الأجل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بكثرة المال والولد وطول العمر والبركة فيما أعطاه، وقد أجاب الله دعاءه فطال عمر أنس حتى قال لقد بقيت حتى سئمت الحياة. أنس يقول كذا، يقول يعني عمره طال حتى سئم إيش الحياة. وفي بعض الروايات لقد بقيت حتى استحيت من الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم قيس بنت محصن بطول العمر وأجاب الله دعوته. يقول الراوي لا أعلم امرأة عمرت ما عمرت. أما حديث أم حبيبة الذي ذكره المؤلف فلا شك أن دلالته قوية، ولكن يبدو والله أعلم جمعا بين النصوص أنه إرشاد للأكمل والأفضل. يعني الأكمل والأفضل أن تدعو بما هو خير محض، وهو الإعادة من عذاب النار وعذاب القبر، هذا خير محض. أما الدعاء بطول العمر فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. يعني مثلا الإنسان لو طال عمره وساء عمله طول عمره شر بالنسبة له، أو أنه لو رد إلى أرذل العمر فطول العمر بالنسبة له شر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء بطول العمر إرشادا مقيدا لا مطلقا، وأن يقول الداعي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أحيانا تكون الوفاة خير من الحياة، إذا ما كان في العمر بركة فيكون طول العمر شر على الشخص وعلى المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس بطول العمر قرن ذلك بالبركة، بأن يبارك الله له، فكانت حياته وطول عمره خير له وللمسلمين. انتفع المسلمون، كم يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث رضي الله عنه. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي تقدير الآجال. ننتقل للمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي تقدير الأعمال. تقدير الأعمال، الأعمال يعني الإنسان يعمل خير أو يعمل شر. أهل السنة تقدير الأعمال مسلم بينهم، مسلم بين أهل السنة أن الأعمال مقدرة، الخير والشر كله بقدر. وأحيانا أهل السنة يجيبون بالعموم، وأحيانا في بعض يعني يجيبون بصريح القول. طيب، المخالف لهم في ذلك عدة فرق، أشهرها أو الفرقة التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع هي المعتزلة اللي يسمون بالقدرية الثانية. القدرية الثانية أو المعتزلة يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم. إذا ليسوا كالقدرية الأولى، لكن يزعمون أن أعمال العباد ليست واقعة بمشيئة الله وخلقه. يعني أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. هم يقولون لا، الهداية من الله مجرد بيان طريق الصواب فقط، والإضلال أن الله عز وجل يسمي العبد ضالا ويحكم عليه بالضلال عندما يخلق العبد الضلال في نفسه. إذن الآن هذا رأي المعتزلة، وهذا رأي لا شك باطل. المؤلف ذكر عدة أوجه في بطلان هذا القول. الوجه الأول قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إيش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه لو كان الهدى مجرد البيان، بيان طريق الصواب، بيان الحق مثل ما يقول المعتزلة، لما نفاه الله عن نبيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحبه ولمن أبغض. وجه آخر في الرد عليهم قول الله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لو كان الهدى مجرد بيان الحق، لو كانت الهداية مجرد بيان الحق كما زعمت المعتزلة، لما صح تقييده بالمشيئة. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن الحق بيانا عاما، مثل ما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففرق بين البيان وبين الهداية. الهداية مقيدة بالمشيئة لبعض الخلق، أما البيان فعام للجميع. أيضا من أوجه إبطال هذا المعتقد أنه يستلزم أن يكون في ملك الرب ما لا يريد. ولهذا لما قال غيلان القدري لميمون بن مهران العالم المشهور: أشاء الله أن يعصى؟ غيلان يقول لميمون: أشاء الله أن يعصى؟ قال له ميمون: أفعصي كارها؟ فانقطع غيلان. وكان هذا الانقطاع سبب لنقمة هشام بن عبد الملك عليه. طيب، وجه آخر في الرد أن هذا المعتقد يستلزم التنديد والشرك في الربوبية. ولهذا نلاحظ أن الماتن بعد ما ذكر الأدلة على عموم المشيئة إيش قال؟ قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. إيش يشير؟ إيش يشير بذلك؟ يشير بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في الزعم بأن العبد يخلق فعله. لأن هذا القول وأن العبد يخلق فعله تنديد وتشريك وشرك في الربوبية. ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. طيب، نأتي الآن للمسألة الثالثة والأخيرة، وهي يعني التي بحثها المؤلف في هذا الموضع الذي حددنا للشرح، وهي مسألة الشرع والقدر. هذه المسألة، مسألة الشرع والقدر، فيها جملة مسائل، لكن المؤلف هنا تعرض لأصلين من أصول هذه المسألة، وهي الجمع بين الشرع والقدر والاحتجاج بالقدر. في الجمع بين الشرع والقدر، يعني المؤلف والشارح مر مرور سريع على هذه المسألة، وأما الاحتجاج بالقدر فلا، يعني توسع بعض التوسع. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الجمع بين الشرع والقدر. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر تقدير الآجال والأعمال قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ليبين ماذا؟ ليبين أن على المؤمن ألا ينظر إلى القدر فقط، بل يجمع بين القدر والشرع كما جمع الله بينهما في عدة نصوص، كقول الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فالمؤمن يؤمن بالقدر، لكن في نفس الوقت يجتهد في الشرع علما وعملا، ويستصحب آثار القدر في اجتهاده، فيستعين بالله على فعل المأمور وترك المحظور ويصبر على المقدور. وهو بهذا يخالف إيش؟ يخالف فرق الضلال التي ضلت في هذا الباب. يعني في من عارض بين الشرع والقدر واعتبر أن هذا تناقض. وفيه من عظم القدر وفرط في الشرع، بل إن بعضهم يعني اتخذ الشهود القدري وسيلة لإسقاط الالتزام الشرعي، وفي بعضهم عظم الشرع وعظم الأمر والنهي ولكنه قدح في القدر، كما رأينا قبل قليل من المعتزلة. المعتزلة يعظمون الشرع ويعني يعظمون الأمر والنهي، لكنهم ما ينفع هذا ماذا ينفعهم هذا التعظيم؟ هم يقدحون في القدر وينكرون عموم المشيئة والخلق. إذن هذه المسألة الأولى التي هي الجمع بين الشرع والقدر. المسألة الثانية اللي هي الاحتجاج بالقدر، هذه المسألة أطال فيها المؤلف بعض الإطالة. فمن الناس من يتخذ النصوص الدالة على سبق المقادير وعلى الفراغ من كتابة المقادير والنصوص الدالة على عموم المشيئة والخلق يتخذها وسيلة للتفلت من الشريعة ومن الأمر والنهي. وهؤلاء أصناف، يعني ليسوا صنف واحد، أصناف. الصنف الأول اللي هم أهل الشرك، أهل الشرك جعلوا القدر حجة على رضا الرب بالشرك والعياذ بالله. والله عز وجل أخبرنا عن ذلك في القرآن، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، والله رد عليهم في القرآن وأن هذا كذب وأن هذا خرص وأن هذا. فهذا الفريق الأول أو الصنف الأول. في صنف آخر وهم بعض فرق الجبرية، فهؤلاء يزعمون أن العارف، يعني لاحظوا أنهم يستخدمون كلمة العارف لأن المعرفة عندهم أعلى من العلم، يعني يزعمون أن العارف إذا شهد القدر، يعني إذا آمن بالقدر وشهد القدر ووصل إلى مقام الفناء والاستلام فإنه يسقط عنه التكليف بالشرع، وحينئذ لا يكون حرج عليه لو فرط في بعض الشرائع، لأنهم يزعمون أنه إن خالف الشرع فقد وافق القدر. شوفوا كيف يعني الاحتجاج بالقدر وصل ببعض الناس إلى وين. أو الصنف الثالث هم بعض العصاة، بعض العصاة، يعني تجد أنه مثلا عنده تفريط في الصلاة، تفريط في الزكاة، تفريط مثلا في أي جانب من جوانب الأوامر والنواهي، إذا نصحته وقلت له تب إلى الله، حافظ على الصلاة، قال إذا شاء الله، إذا شاء الله أن يهدينا هدانا، إذا شاء الله أن يهدينا فعلنا. ويبدو أن هذا كثير في العصاة ملموس، يبدو أن هذا المسلك قديم في العصاة، يعني ليس وليد هذا العصر ولا الذي قبله ولا الذي قبله، يعني قديم في العصاة. العاصي يحاول أن يدافع عن الناصحين إلا أن يشاء الله عز وجل ويشرح صدره للخير. يبدو أن هذا الاحتياج قديم في الناصحين. يذكر المؤلف عندنا أن سارق أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقطعه، فقال يا أمير المؤمنين سرقت بقضاء الله وقدره، يعني يريد أن يدفع الشرع بالقدر. فقال عمر رضي الله عنه وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. إذن الآن لاحظنا أن في أصناف متعددة يحتجون بالقدر لتعطيل الشرع، يعني رأينا مثلا أهل الشرك، ورأينا أيضا الجبرية، ورأينا أيضا العصاة الذين يحتجون بالقدر لتبرير الاستمرار في المعصية ولمدافعة الناصحين والطعن في حجتهم. هذا الاحتجاج بجميع شعبه، سواء كان للجبرية أو للمشركين أو للعصاة، هذا مخالف ومعارض لأصول الملل كلها. ليش؟ لأن الأنبياء جميعا إنما بعثوا بالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، ولا يمكن أبدا أن تجد في دعوة نبي من الأنبياء تسويغ المعصية احتياجا بالقدر، أبدا لا يمكن. طيب لو قيل لنا، هنا سؤال مشهور أورده المؤلف وهو يعني أهل العلم يذكرونه، لو قيل أنتم تقولون الآن لا يوجد في ملة من الملل الاحتجاج بالقدر، طيب ماذا تقولون في احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على موسى؟ ماذا تقولون في هذا؟ طيب قبل أن نجيب نقول يعني ما كل من يسمعنا الآن أنه يعرف المحاجة التي وقعت بين آدم وموسى، في من طلبة العلم من يعرف وفي ربما من الناس العاديين من لا يعرف، فما ما ما هي قصة المحاجة بين آدم وموسى حتى يعني تصير واضحة؟ هذه يعني المحاجة التي وقعت بين آدم وموسى عليهم السلام هذه ثابتة في الصحيح، لفظها احتج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهما، اسمعوا الآن، فحج آدم موسى، يعني كانت الحجة لآدم على موسى عليه السلام، قال موسى، هذه المحاجة الآن، أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتك ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. الآن هذا كلام موسى عليه السلام، ماذا قال له آدم؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. هشوفوا الآن الاحتجاج، قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الآن هذا الحديث ذكره الشارح ويذكره أهل العلم، هذا ربما يتعلق به أصحاب الاحتجاج بالقدر على تعطيل الشرع، سواء كانوا من أصحاب الشهود القدري الذين يزعمون أنه إذا شهد القدر ارتفع عنه الملام، أو من العصاة الذين يعني يدفعون الذم عنهم بالقدر. يعني الآن هذا الحديث قد يحتجون به، فكيف نجيب عنه؟ أهل العلم لهم أجوبة كثيرة، من أراد استيفاءها فليرجع إلى أوائل كتاب شفاء العليل وأيضا لفتح الباري، لكن إحنا سنقتصر الآن على وجهين هما أصح الأوجه. الوجه الأول أن آدم عليه السلام أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، يعني مصيبة الخروج من الجنة، والقدر نعلم أنه يحتج به في المصائب لا في المعائب، وهذا الوجه هو اختيار شيخ الإسلام. وأيضا هو ذكره المؤلف هنا أيضا. الوجه الآخر وهو عندي أنا أظهر، الوجه الآخر هو رأي ابن القيم رحمه الله، هو احنا نلاحظ الآن أن آدم احتج في دار في الدار الآخرة، يعني بعد أن انقطع التكليف. إذن الآن آدم عليه السلام احتج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه، ولم يحتج بالقدر لتبرير الاستمرار في المعصية. ونحن نقول أنه لو أن بعض العصاة احتج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه فلا ضير في ذلك، لكن الضير في أن يحتج بالقدر على ماذا؟ على تبرير الاستمرار في المعصية، يعني مصر على المعصية ويحتج بالقدر. أما لو بلي بمعصية ثم تاب منها وأناب توبة صادقة وأتأخر ولامه واحتج بالقدر، هذا الشيء قدره الله عليه بعد التوبة، فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه إذا احتج بالقدر على المصائب أو على الذنب بعد التوبة منه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل شرعا، وإنما يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والإيمان بالتقدير. هذه آخر المسائل التي ذكرها المؤلف، وهناك أوجه أخرى في الجواب عن هذا الحديث عرض المؤلف ببعضها، يعني القدرية، يعني القدرية اللي هم القدرية النفاة اللي هم المعتزلة يكذبون بهذا الحديث، يعني الجبائي معروف عنه أنه يكذب بهذا الحديث. وهناك محامل أخرى في هذا الحديث، مثل القول أنه يعني إنما ساغ لأنه كان في الآخرة، أو لأن آدم أباه والابن لا يلوم أباه، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى، يعني أوجه كثيرة لكن فيها ضعف. الأوجه القوية هي اثنان، هي أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة، أو أنه احتج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه. وهذا آخر ما عندنا في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.